عن القول المشروع عند سماع الرعد أو رؤية البرق جزاكم الله خيرا. جاء في بعض الأحاديث أنه قال سماع الرعد سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته، وكان في الزبير يفعل ذلك إذا سمعه رضي الله عنه. أما البرق فلا أذكر شيئا في هذا، لا أذكر شيئا يقال عند رؤية البرق، ما أعلم شيئا من السنة في وقت هذا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.